وقد حلف عليها شخص قبله أن يحملها. كيف يعني؟ يعني قال الرجل والله لا أحمل هذه الصفة. والله لا أحملن. لا أحملن هذه الصفة. نعم. وقال الثاني كذلك. طيب. ولم يعلم الثاني بحلف. طيب. فما الحل؟ يحملونها كلهم. لا إذا يعني قصدي أنا هذا سبيل المثال، لكن إذا في شيء لا يقوم به إلا واحد. نعم. يحنث من لم يفعل. الثاني لا يعلم بالأول. أي يحنث. يحنث. نعم. عبيد. حديث عبد الله بن عامر وربيعة لم يرتبه بالحجر ما أدري. لم يرتبه وضع نجمه. كيف لم يرتب؟ لم يضع له رقم كما وضع في الحديث. أي نعم، لأنه مو مرفوع. ليس مرفوعا. ما ليس عليه حد. لا ما أصي. هو يقول أنا ما مصرح أخشى من هذا. نعم. شيخ قلنا بامتناع القياس في الرمي على العنطر في القصدي على التهاب الزنا. إيش؟ ذكرنا امتناع القياس يعني ما نقيس المملوك المفتوح على الذي تهم بالزنا. القادس على القادس على قلنا يعني يمكن على القياس. طيب. ثابت عن لماذا؟ نعم. قلنا يمكن على القياس. تأكد. شرابي. بارك الله فيكم. ذكرنا لما سبق أن الحالف لا يحدث إذا لم يكن مختارا. كيف؟ الحالف لا يحدث إلا أن يكون مختارا بحمده. نعم. فلا تكبر فلا أعلم فلا شيء عليه. فإيش؟ فلا يحدث. فإن أكره فلا أنت عليه. نعم. خالد لو هذا ما استطاع. كيف؟ خالد سؤال متفرع عليه شيء. نعم. هذا مشكلة. لأنه ما يستطيع هذا الحالف أن يوفي بحلف. لكنه حين الحلف. حين الحلف. حين الحلف. حين الحلف. هنا. عقد اليمين على أنه يفعل هذا. طيب. وكان بمقدوره الإكراه مثل لو أنه شاهد ما حلف عليه ولكن منعه مانع شخص وهدده قال لا تفعل هذا الشيء أو قال والله لا أحمل هذه الصخرة فجاء إنسان وقال لا بد تحملها أكرهها هذا معنى الإكراه لو واحد حلف على واحد قال والله تجلس نعم طيب عليها كفارة ما استطيع عليه كيف ما يستطيع ليس لي أجل معناه أنت إذا حلفت على أي شيء ثم لم تستطيعه معناه ليس عليك حنث هذا غلط الإكراه أنه يجي يأتي إنسان ويكرهك على أن تخالف ما حلفت عليه أين الاختيار يا شيخ؟ نعم أين الاختيار الحالف؟ الصفات المحلوف عليه غير واضح لا يطلع فرق بين أن تقول إذا قلت والله لا أحملن هذه الصخرة وأتيت لتحملها فمنعك إنسان وهددك بما يستطيع أن ينفذه فيك إن حملته فتركت الحمل الآن حنست ولا ما حنست لا. أسألك لا. لماذا لأنك مكره على عدم البر باليمين لكن مسألة أنك تحلف عليه ويأبى هذا ليس فيه إكراه ليس فيه إكراه لأنك حلفت وأبى وأنت علقت الحنث في الواقع على عدم فعله ولم يفعل. الحلف الإكراه عليه كفارة. لا الحنث ما في كفارة. إذا أكره على الحنث فإنه لا كفارة عليه. لا الحلف للإكرام. للإكرام. هو يقول إكراه. لا هو مثلك والله تجلس. إيه القصد الإلزام. قصد في ذلك الأخ محمد الإلزام ونحن نرى أيضا أن الحنث سواء للإكرام أو للإلزام يوجب الكفارة أنا عندي بالدار من بعض العلماء الذين درس عندهم سمعت من بعض علمائهم صواب الذين درست عندهم أن التوسل بحب العلماء والصالحين والأولياء جائز

طيب حكمه من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب يعني حرام. نعم. ومرتبته حرام. حكمه حرام، مرتبته أنه من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب. ما عقوبته أنت؟ عقوبته إذا لم يأتي بأربعة شهداء يحذى. ما عقوبته؟ 80 جلدة. ما الدليل على هذه العقوبة؟ يلا يا دي واحد أنت. أين قول تعالى الذين يرمون المحصنات في أربعة شهداء يدون 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ثانية. أحسن. طيب تقول عائشة لما نزل عذري، أي نزلت الآيات التي وضعت عائشة رضي الله عنها من كان مما حكمها. نزلت الآيات التي برأت عائشة رضي الله عنها مما رماها به المنافقون. طيب أين تقع هذه الآيات خالد؟ تقع في سورة النور. في سورة النور. كم عددها؟ 11 آية أو 10 آيات. طيب ما الذي نأخذه من قوله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ حامد خالد ما الذي نأخذه من قوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ ما حصل انه خير ولا تعدوه شرا لكم برغم ما حصل من الفتنة والكذب على عائشة رضي الله عنها. نعم يؤخذ منها أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرا له وإن كان يظنه شرا. طيب من هم الثلاثة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا الحد؟ حسان وحسان بن ثابت ومصطح وحمد بن فلاح. مصطح بن. طيب من هو الذي أقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه من هؤلاء الثلاثة؟ طيب ما صلته بأبي بكر؟ إيه صلته. ابن خالتي. طيب اللعان. اللعان مصدر لاعن. شهادة مؤكدة بأيمان. مكررة مؤكدة بأيمان. طيب سبب اللعان قذف الرجل زوجته بالزنا. لماذا خرج هذا عن حكم القذف؟ يرجع إلى معنى المقدور. طيب. أما الزنا فهو يرجع إلى الزاني. لماذا استثني؟ قذف الرجل زوجته مستثنى. إذا لا عن سقط عنه الحد. لأن الرجل ربما يكون صادق في دعوة لا يستطيع. يعني يبعد. يبعد أن يقذف. يقذف له بمثل هذه الفاعلة. تمام. ولهذا جاز اسقطها باللعان. كيفية اللعان يا عبد الرحمن؟ ان يشهد بالله، تشهد على زوجة، تقسم بالله. ايش الزوجة تشهد على زوجها؟ ما الزوج يشهد يقول ان زوجته زنت اربع شهادات ويشهد يقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. ها. وبالخامس يقول كيف طلع الله علي. إيه؟ إن كان من الكاذبين. طيب فإذا قال هذا الكلام ماذا ترد عليه المرأة؟ في تشهد أربع شهادات. نعم. أنه كاذب. في الخامسة لعنت الله الزوجة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.